الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عن مالك بن أنس رضي الله عنه عن ابن شهاب أن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخر الصلاة يوما، فدخل عليه عروة بن الزبير رضي الله عنه فأخبره أن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أخر الصلاة يوما وهو بالكوفة، فدخل عليه أبو مسعود الأنصاري رضي الله عنه فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد نعم نعم أليس قد علمت أن جبريل نزل فصلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صلى، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: بهذا أمرت؟ فقال عمر بن عبد العزيز: أعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: اعلم ما تحدث به، اعلم ما تحدث به يا عروة، أو إن جبريل هو الذي أقام ال... ولا أو إن أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الصلاة. قال عروة: كذلك كان بشير بن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه يحدث عن أبي. قال عروة: ولقد حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجراتها قبل أن تظهر. نعم، قلنا بأن الصلاة هي خير موضوع، فليستكثر أحدكم أو ليستقل. وأعظم شروط الصلاة عند الإمام مالك المواقيت، لذلك بدأ بها. تكلمنا عن ميقات الظهر، لأن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فتكلمنا عن ميقات صلاة الظهر في الوقت الأول والوقت الآخر، على ما فعل جبريل عليه السلام مع النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي إلى الأوقات الأخرى حتى نختم الحديث، وإن كان الحديث هذا فيه فوائد كثيرة جدا. وقفنا إحنا الأسبوع الماضي أخذنا حوالي مسائل خمسة أو مسائل ستة، ومن هنا مسألة أيضا، مسألة المواقيت. اختلف العلماء في وقت العصر، في أول وقت العصر وآخر وقت العصر. أما في أول وقت العصر فالجماهير على أن أول وقت العصر هو إذا صار ظل كل شيء مثله، لكن بزيادة يسيرة، كما قال الشافعي بزيادة يسيرة. وأما مالك كما قلنا ما جعل يعني فرقا بين الظهر وبين العصر، هذا في أول الوقت. خالفهم في ذلك أبو حنيفة وقال بأن أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وخالف الجميع وخالف الآثار والسنن وخالف الثابت. لذلك هذا القول، هذا الخلاف خلاف ضعيف، هذا الخلاف خلاف ضعيف. أول صلاة العصر هي إذا صار ظل كل شيء مثله، واختلافهم في أول وقت العصر، اختلفوا أيضا في آخر وقت العصر. والاختلاف في أول وقت العصر ضعيف، أما الاختلاف في آخر وقت العصر فقوي. فقال الإمام مالك: آخر وقت العصر أن يكون ظل كل شيء مثلي، ظل كل شيء مثلي، هذا آخر وقت العصر أو بعد القدر الذي زالت عنه يعني الشمس. فيقول: ظل كل شيء مثلي، إذا وصل الظل إلى مثليه وزيادة يسيرة، هذا آخر وقت صلاة العصر. والحق بأن هذا عند المالكية محمول على وقت الاختيار. لابد أن تفهم أن بعض الفقهاء يرى بوقت الضرورة. ما وقت الضرورة؟ وقت الضرورة وتداخل الوقتين في وقت، تداخل الوقتين في وقت. يعني وقت الضرورة ينظرون فيه إلى إلى إلى الحائض والنفساء عندما تطهر، إلى المسافر. فوقت الضرورة هو إدخال وقت في وقت إلى آخر الوقت. فإذلك هم قالوا وقت الاختيار آخر وقت العصر اختيارا، آخر وقت العصر اختيارا هو وقت، هو أن يصير ظل كل شيء مثله. عطاء انزل راجع تحت. فآخر وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثلي بزيادة يسيرة عن الملكية، هذا آخر وقت العصر اختيارا. بل وعندهم ما دامت الشمس بيضاء نقية، كما في حديث عائشة الذي ختم به هنا في هذا الباب، وأنه قال عروة: حدثتني عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي العصر والشمس في حجرته قبل أن تظهر، والشمس إذا كانت بيضاء نقية يعني لم تصفر فهو في وقت الاختيار. وأجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية لم يدخلها صفرة أنه صلىها في وقتها المختار، سواء قال يصير ظل كل شيء مثله أو لا. المهم أن الشمس إذا كانت بيضاء نقية لم تدخلها أو تعلوها السفرة، فما زال الوقت هو وقت الاختيار. وأما آخر وقت العصر عند المالكية كما قلنا فهو أن يدرك ركعة، أو عند الشافعية أن يدرك ركعة من قبل الغروب. فوقت أول وقت العصر عند الشافعية أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بزيادة يسيرة، لكن بزيادة يسيرة. وآخر وقت للعصر هو أن يدرك ركعة كاملة قبل غروب الشمس. ووقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. فوقت الاختيار هو أن يصير كل ظل كل شيء مثله، هذا وقت الاختيار. ولا تكون فائتة لأصحاب الأعذار أو لغير أصحاب الأعذار، وإن كان داود الظاهري خالف كل هؤلاء وقال بأنه ما في شيء اسمه أصحاب الأعذار، وقت العصر آخره إلى آخر الوقت. عامة هم يقولون بوقت الاختيار، وقت الاختيار إلى أن يصير ظل كل شيء مثله. ووقت الضرورة هو إلى غروب الشمس، وقت الضرورة إلى أن يسقط حاجب الشمس، أن يكون قد يدرك ركعة قبل سقوط حاجب الشمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، أو قال من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك الصلاة، فقد أدرك العصر. وأما أبو ثور فقال أول وقت صلاة العصر إذا صار ظل كل شيء مثله، وأما آخر وقت العصر عنده الاختيار إلى أن تصفر الشمس. وبهذا قال أحمد، قال إن آخر وقت العصر ما لم تصفر الشمس، ما لم تصفر الشمس. وهذا لحديث علي بن أبي طالب في المسند بأن النبي قال صلوا بعد العصر، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس، صلوا بعد العصر ما لم تصفر الشمس. والأوزعية أيضا وافق، يعني قال وإسحاق قال بأن آخر وقت العصر هو غروب الشمس على الإطلاق. وداود قد ارتاح جدا وسعد بالأدلة، هو الذي قال بأن أول وقت يعني يصير ظل كل شيء مثله، وآخر الوقت للجميع وليس وقت ضرورة، للجميع قبل غروب الشمس بركعة واحدة. وهو الأسعد بالدليل، الحق أنه الأسعد بالدليل. لكن لنا أن نقول هذه الأوقات التي تكلم بها العلماء ماذا يقصدون بأنها وقت الضرورة؟ يعني من صلىها عندما اصفرت الشمس أو صلىها قبل أن تغرب الشمس كانت فائتة؟ لا، ما في أحد من الفقهاء قال بذلك، لكنه فوت الكمال على نفسه، وأنه يستحب له أن يصليها في أول وقت. وهذا ورد عن جميع العلماء بأن أفضل الصلاة أن تكون على وقتها، على أول وقتها. فإذا هنا آخر وقت العصر الذي يكون فيه الدليل ظاهرا كما قال داود الظاهري وأيضا الأوزاعي هو أن تغرب الشمس أو يسقط حاجب الشمس وأما وقت المغرب فقد اختلفوا فيه، فاتفقوا إجماعا على أن أول وقت المغرب غروب الشمس، سقوط حاجب الشمس كما في حديث جبريل وفي غيره. فأول وقت المغرب هو إذا سقط حاجب الشمس أو غربت الشمس، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر. فالمغرب عند سقوط حاجب الشمس، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا جاء الليل منها هنا أقبل الليل منها هنا وأدبر النار منها هنا قد أفطر الصائم، يعني وجبت المغرب، وجبت الصلاة، وجبت الصلاة، ووجب أداء فريضة المغرب. بعد اتفاقهم على أول وقت المغرب اختلفوا في آخر وقت المغرب. فأما الشافعية والمالكية يرون في قول المعتمد في الشافعية وقول وراه في مالك، قول مالك بأن المغرب له وقت واحد، المغرب ليس له وقتان، له وقت واحد. وستدل على ذلك بإمامة جبريل للنبي الأمين صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى كل الأوقات في وقتين وقال الوقت بين هذين الوقتين. أما في المغرب فصلى به مرة واحدة، واليوم التالي صلى في نفس الوقت التوقيت، فصلى فيه في توقيت واحد، صلى به المغرب في توقيت واحد. وابن عبد البر مال الى ترجيح ذلك وقال هذا عمل اهل المدينه، هذا عمل اهل المدينه، وهذه امامه جبريل هي الاصل في هذا الباب، والاحاديث الاخرى محتمله، والمحتمل لا يقدم على المحكم، المحتمل لا يقدم على المحكم. وفي الموطأ ايضا بان اخر وقت للمغرب اذا خرج وقت اذا غاب الشفق، غيبوبة الشفق هو خروج وقت المغرب، والشفق شفقان لتعلم، شفق ابيض وشفق احمر، والمقصود بالشفق هنا غيبوبة الشفق الاحمر لا الابيض. لذلك في الموطأ الإمام مالك قال فاذا غاب الشفق فقد خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء، وهذا نص من كلام المالك الإمام مالك أنه قال إذا إذا إذا خرج، قال إذا غاب الشفق، والمقصود بالشفق هنا الشفق الأحمر، وكان هناك خلاف في السفر عند أحمد، وإن كان الصحيح أن المقصود بالشفق هنا الشفق الأحمر دون الأبيض خلافا للأحناف. ولذلك قال الجماهير داود الظاهري والطبري وأبو ثور، وأيضا قال إسحاق بل وقول أبي حنيفة بأن آخر وقت المغرب غيبوبة الشفق الأحمر يقصدون، غيبوبة الشفق الأحمر يقصدون. والدلالة على ذلك حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وحديث بريدة الأسلمي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها عند سؤال السائل عن مواقيت الصلاة فلم يرد عليه شيئا، وأمر بلالا فأقام الفجر حين انشق الفجر والناس لا يعرف بعضهم بعضا، ثم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس، ثم أمره فأقام العشاء حتى غاب الشفق ثم أخر الفجر. إذن أبو حنيفة وأيضا إسحاق وكلهم يرون أو الجماهير يرون بأنه بغياب الشفق الأحمر، وقلت مالكية وشافعية في المعتمد عند الشافعية بأنه وقت واحد للمغرب، والراجح صحيح أنه له وقتان. عامة الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره فأقام الظهر حين زالت الشمس تحركت عن كبد السماء، ثم أمره فأقام العصر والشمس مرتفعة، لذلك الجميع قالوا ما دامت الشمس بيضاء نقية فهو في الوقت المختار، ثم أمره فأقام المغرب حين وقعت الشمس سقط الحاجب، ثم أمره فأقام العشاء حين غاب الشفق، ثم أخر الفجر من الغد حتى انصرف منها وقال يقول طلعت الشمس أو كادت، يعني كان في الإسفار، يعني في الوقت الثاني، وصلى بهم في الإسفار الذي يرجحه الأحناف. نعم. ثم أخر الظهر حتى كان قريبا من العصر، ثم أخر العصر حتى خرج منها والقائل يقول احمرت الشمس، ثم أخر المغرب حتى كان سقوط الشفق هو فعل النبي الآن، فعل النبي دلالة واضحة جدا للمغرب وقتان، لأنه انتظر سقوط الشفق، ثم أخر العشاء حتى كان ثلث الليل، ثم أصبح فدعا السائل فقال له الوقت فيما بين هذين. نعم. وهذه فيها دلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل للمغرب وقتين، وأصرح من هذا من فعل النبي ومن قوله، والأقوى في الاستدلال ومن قوله أنه قال في حديث أبي بصرة الغفاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صلى العصر قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، هنا النجم في الغيبوبة. نعم. آسف، الاستدلال في هذا الحديث بحديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصريح، آسف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق، قال ووقت المغرب تصريحا هو الآن ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق، ففيها دلالة واضحة جدا على أن وقت المغرب ما لم يسقط الشفق، قال ووقت المغرب ما لم يسقط الشفق، ففيها دلالة على وقت المغرب وقتان، وهذا الراجح الصحيح، في مسألة العصر بأن آخر وقت العصر وهو وقت، وإن كان يسمونه وقت ضرورة، لكنها ليست فائتة، أن يصليها قبل غيبوبة الشمس بركعة، أن يدركها قبلها بركعة، ووقت المغرب أوله سقوط حاجب الشمس، آخره هو غيبوبة الشفق الأحمر، إذا غاب الشفق الأحمر قد دخل وقت المغرب. وكما قلت استدل أيضا بأن الرسول لما صلى العصر قال لا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد، والشاهد هو النجم، ولا يطلع الشاهد إلا بعد غيبوبة الشفق، لا يطلع الشاهد النجم إلا بعد غيبوبة الشفق، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال قال إذا حضرت العشاء وقمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. يبقى إذا حضرت العشاء بعد غيبوبة الشفق. نعم. ولذلك قال الشافعي أن للمغرب أن المغرب قال الشافعي قال للمغرب وقتان، الوقت بعد سقوط حاجب الشمس، والثاني بعد غياب الشفق الأحمر. والمشهور هنا والمعتمد عند الشافعي أن وقتها واحد لا وقت لها غير هذا الوقت حين يسقط حاجب الشمس، ولإمامة جبريل أيضا. وقد قال الشافعي لو تقاس المواقيت لقيلة لا تفوت حتى يدخل وقت العشاء أو الوقت الصلاة الأخرى، لكن المواقيت ليس فيها قياس. والصحيح أنه قد جاء النص ولا نحتاج للقياس، والنص جاء ظاهرا، قال النبي وقت المغرب ما لم يسقط الشفق. وهذا مفاده أيضا من كلام الإمام الثوري في هذا الباب. وأما وقت العشاء فبغياب الشفق الأبيض، وهذا إجماع عند العلماء، إجماع على أن وقت العشاء الآخرة يكون بمغيب الشفق الذي هو الحمرة للأبيض، آسف، مغيب الشفق الأحمر. والأحناف يرون بأنه بغيبوبة الشفق الأبيض، وهذا منه فيه نظر. فالمواقيت عند الأحناف صراحة فيها ما فيها من النظر، فأجمع العلماء على أن وقت العشاء الآخرة إذا كان مقيما مغيب الشفق وهو الحمرة. وهذا القول قاله مالك والشافعي والثوري والأوزاعي وجمهور أهل العلم، واختلفوا في آخر وقتها. فقال الإمام مالك آخر وقت العشاء في السفر والحضر لغير أصحاب الضرورات، يبقى وقت الاختيار هو ثلث الليل الأول، آخر وقت العشاء ثلث الليل الأول، وهذا هو ما قاله الإمام مالك. وأما رواية ابن وهب عن مالك فقد قال بأن وقت العشاء حين يغيب الشفق إلى أن يطلع الفجر، يعني ما جعل وقت ضرورة، جعل وقتها ممدودا إلى إلى إلى إلى الفجر. وهذا أصله لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما التفريط في اليقظة أن يترك الصلاة، أن يدع الصلاة إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، كله على العموم في كل الصلوات إلا صلاة الفجر، لأن النص جاء فيها أنها تفوت بطلوع الشمس، أنها تفوت بطلوع الشمس. لكن ابن وهب نقل عن مالك أن وقتها بغيبوبة الشفق إلى طلوع الفجر. أما الأحناف فيرون بأن وقتها المستحب ثلث الليل، وقتها المستحب ثلث الليل، ووقتها ممدود إلى الفجر فلا تفوت إلا بطلوع الفجر. صراحة هذا الكلام هو أسعد الناس من قال بذلك بالدليل، كما سنبين. لأن الإمام النووي رجح أيضا بأنها إلى طلوع الفجر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. أما الشافعي فهو يرى بأن آخر وقت اختيار هو ثلث الليل، آخر وقت الاختيار ثلث الليل. هناك واجه أيضا في الشافعي إلى شطر الليل، إلى نصف الليل، ولكن قال إذا مضى ثلث الليل فلا أراها فائتة. فالمعنى هنا أن العشاء وقت أن العشاء وقتها المختار أو وقتها المختار هو ثلث الليل. نعم. وأما داود وهو أسعد الناس بهذا الباب قد قال بأن وقت العشاء هو مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، هو مغيب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر. وهذه أيضا منه دلالة واضحة جدا على التمسك، بل حسن التمسك بالأثار، حسن التمسك بالأثار، ولأن الأدلة قد ظهرت في ذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى، فيكون وقت العشاء من مغيب الشفق الأحمر ممدودا إلى الفجر، وأحسنه وأفضله وأعظمه ثلث الليل الأول. وكما قلت عند المذاهب قالوا هذا الوقت المختار، وهذا عند من يقول بمسألة الضرورة، معنى الضرورة بأن صلاة أن يكون مسافرا أو تكون حائض إذا طهرت هذا وقت الضرورة لها، فنقول لها عليك المغرب والعشاء، أو نقول له لك أن تجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير في هذا الباب. إذا هذه كل المواقيت تبقى صلاة الفجر، ولأن صلاة الفجر فيها خلاف عريض في مسألة الإسفار ومسألة الفجر الكاذب والفجر الصادق، وأيضا في قول الله جل في علاه حافظ على الصلاة وصلاة الوسطى، فهل الصلاة الوسطى هي صلاة الفجر أم لا؟ كل ذلك تفصيله يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. وبذلك نقول قد وفينا ما علينا، قلنا بأننا نسينا فلابد أن نفي بدرس الموطأ، فقد انتهى الآن درس الموطأ. يبقى لنا في المواقيت فقط الكلام على صلاة الفجر، لأنه الكلام فيه أطول كما قلت، فيه تفصيل. تفصيل أولا الفجر الصادق من الكاذب، كيف نعرف الوقت الصحيح. الأمر الثاني وهو الكلام على مسألة الصلاة ما بين ركعتي الرغيبة وبين الفجر، هل جائزة أم لا، وأيضا هل الفجر هو صلاة الوسطى أم لا، على خلاف بين العلماء، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى البردين دخل الجنة. يقول هل قول سيدنا محمد لازم للبدعة إذا ما أصر عليه أحدهم في الصلاة وغيرها؟ نعم، إذا قال ذلك لأنها توقيفية أصالة. تقول هل نأثم بتأخير الصلاة لحضور الدروس وصلاة العصر تقصد، ونصليها قبل أذان المغرب بنصف ساعة؟ هو عامة إذا إذا إذا إذا كانت الشمس بيضاء نقية فهذا وقت الاختيار فيها، ولا إثم فيها بحال من الأحوال ما دمتم أدركتم الصلاة. نعم. يقول المولد النبوي بدعة منكرة وليس لأحد الاحتجاج بقول أحد من العلماء المتأخرين. الله أكبر، لفض فوق، أسأل ربي أن يرضى عنك. الاحتفال بالمولد عنادا في سين من الناس عبادة للهوى وليس أحياء للسنة. الله أكبر والله الحمد. الصورة التي ذكرها الشيخ وذكر اسمه غير متوافرة في أي نوع من أنواع الاحتفال بالمولد على الإطلاق. أي شيخ، يعني أنا أحزن أنك تذكر اسمه، لكن هو صراحة عنده أخطاء قوية، وأنا أدين الله بأنه من الرقي بمكان، من السمو بمكان، وهو رجل حافظ، لكن الملكة الفقهية ليست عنده. الملكة الفقهية ليست عنده، هو حافظ جيد متأثر بفكره جدا، لذلك هناك بعض الانحرافات، وأستغفر الله على هذه الكلمة، بعض الحيدة يراها في بعض ما يتبنى من أقوال، لكنه رأيته يصلي، رجل صاحب عبادة، صاحب خلق، عنده حافظة قوية، لكن يعني في المسائل الفقهية أو المسائل العقدية يحتاج فيها إلى إعادة نظر كبير. يقول القياس على الأذان العثماني قياس فاقد لشرطه، كل العلماء المعتبرين لا يستطيع أحد منهم القول بأن الاحتفال بالمولد عمل يتقرب به لله، فكيف تأمن على نفسك من الضلال؟ ماذا مفتوح عليك أيها الليبي، نسأل الله أن يفتح الله عليك أكثر من ذلك ويرضى عنا عنكم. نعم. يقول لما الأحناف يؤخرون أذان الفجر بعد دخول الوقت بما يزيد عن النصف ساعة؟ لأنهم يرون بأن وقت الفجر الإسفار، وهذا سيأتيك غدا إن شاء الله جهاد، بأنه يرى بأن أول وقت الفجر هو الإسفار، انتشار البياض،